القيامة فأما من تركه الناس استلقاء فحشه لا يستطيع الرجل أن يجالسه لماذا؟ لأنه صريح اللسان يصف العورات ويهتف الحرمات ويكذب ويغتاب ويتكلم بأصوات فتيئة فلا يستطيع الرجل أن يجالسه. هذا بين حاله صلى الله عليه وسلم فقال إن من أشر الناس منزلة ليست في الدنيا إنما في الآخرة من تركه الناس استلقاء فحشه. بل وليعلم هؤلاء الذين يتلفظون بهذه الألفاظ أنهم مبغوضون من الله. تخيل الله جل وعلا يغضب الفاحش البذيء فكيف يقر لك حال ويقر لك قرار وانت تعلم انك مبغوض من الله جل وعلا؟ اين حياتك من الله وهو مطلع عليك؟ اين حياتك من الملائكه وهم يسجلون عليك كل لفظه تتلفظ بها حتى امينك في مرضك تاوبك في حال المرض يسجل عليك؟ فما بالك بهذه الالفاظ التي يتلفظ بها الانسان والتي يغضبها الله جل وعلا؟ بل انت بذلك مطرود من رحمه الله جل وعلا. باب المسلم فسوق اي خروج عن طاعه الله جل وعلا. بل وشبه المصطفى صلى الله عليه وسلم المتشابهان بانهما شيطانان. الفرق ان تتصف بصفه الشيطان اي انك متمرد خارج عن طاعة الله جل وعلا تسير على الأرض. هذا حال المتسببان أنهما شيطانان يتكاذبان. فأين أنت من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه. بل كان كريم الخصال، كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويغفر، كان لا يقابل السيئه بالسيئه. ولكن انظر الان في مجتمعنا هذا تسمع الالفاظ البذيئه، لا أقول من الكبار بل والله نسمع الألفاظ من الصغار. طبيب لا يتجاوز عمره السابعة وإذا به يتلفظ بألفاظ كبيرة يستحي المرء أن يتلفظ بها. أين أنت وتربية الأولاد؟ أين أنت وتقويم هذا النشأ؟ بل ونسمع الآن التراشق في الأرض عبر الفضائيات. الرجل يستحي أن يستمع إلى برنامج إخباري وهو جالس مع أطفاله بسبب هذه الألفاظ التي تقال هنا وهناك عبر الفضائيات، وكأنه ما تعلم شيئا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا علم هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي المرأة التي لم تتزوج، خدرها أي في بيت أمها. فرسول الله صلى الله كان أشد حياء من العطاء في كبرياء. فادخل عليه الله لكي تسأله سؤالا في أمرك بها. يذكر ما هذا السؤال. المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاغتسال من الحيض. سؤال في أمرك بها. تقول للمصطفى: يا رسول الله، كيف أغتسل من الحيض؟ وإذا أجعلت لسان صلى الله عليه وسلم يقول لها: خذي فرصة من مسك، القطعة من فلان ممزوجة بالمسك أي بالرائحة، وتطهري بها. حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم يمنعه أن يترقب بأصوات أخرى. فتقول المرأة: يا رسول الله، وكيف أتطهر بها؟ تريد أن تعرف الكيفية. فقال لها المصطفى: سبحان الله، تطهري بها، وانظر إلى المصطفى وقد وضع وجهه إلى الأرض حياء من هذا النوع. فلما رأت السيدة عائشة رضي الله عنها أن المرأة لا تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتريد تفصيل، أخذت المرأة جانبا وقالت لها: تتبعي بها أثر الدم. فانظروا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحي من المرأة وهي تسأله عن أمره بها. فلما تدخل امرأة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، إن زوجي بث في طلاقي، بمعنى طلقني ثلاثا. ومعلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوج الغير. فالمرأة تسأل النبي في أمر دينها وتقول: يا رسول الله، إن زوجي بث في طلاقي، فتزوجت بعده رجلا آخر. ثم تصف حال الرجل الآخر فتقول: فرأيت منه مثل الهدبة، ثم أخذت جزءا من ثوبها. فالمرأة تصف حال الزوج الآخر أنه لا يستطيع أن يجامعها. وكان في المجلس أبو بكر وعائشة، فقال أبو بكر: ألا تنهى هذه المرأة أن تتحدث بهذا الكلام في مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أن المرأة لا تخطى ولم تتكلم بكلام فاحش، انما عبرت عما ارادت باسلوب اخر. واذا بابي بكر يقول: الا تنهى هذه المراه؟ فلما استمع المصطفى صلى الله عليه وسلم الى كلامها تبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لها: اظن انك تريدين ان ترجعي الى نساء هو زوجها الاول. يعني أعني بكلامك هذا أنك تريدين أن تعودي إلى زوجك الأول. فقالت: سهل يا رسول الله. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عزيرتك وتذوقي حسينك. وتأمل في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، تأدب معها واستحيا منها ولم يتكلم بأسلوب جارح، بل عبر أيضا عما أراد بأسلوب فيه توجيه. هكذا كان نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. يجلس يوما مع عائشة رضي الله عنها فيمر عليه يهودي، وإذا باليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. والسام أي الموت. فهو يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم بموت. ويظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم هذه اللغه. فاذا بعائشه رضي الله عنها ترد عليه وتقول: وعليك السام واللعنه. تقابل سيئه بسيئه، واذا بصاحب الخلق والادب صلى الله عليه وسلم يقول لها: مه يا عائشه، انتظري يا عائشه، لا تكوني فاحشه. تامل، رغم انها ما زالت الا ان ردت على هذا اليهودي وهو يهودي: مه يا عائشه، لا تكوني فاحشه. فقالت: يا رسول الله، اول ما سمعت ما قال هذا اليهودي؟ فقال لها: يا عائشه، اول ما قلت وعليكم، اذا قال السلام عليكم قولي وعليكم. فما باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد على هذا اليهودي الا ان قال له وعليكم؟ فاين نحن من هذا الادب؟ واين نحن من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل وصلت الخطوره ايها الاحباب ان يجلس الرجل مع اصدقائه واصحابه ليتحدث معهم ويحدثهم بما بينه وبين زوجته. وصل الامر الى ان اصبح حديث المجالس ان يجلس الرجل ليتحدث مع صاحبه فيما دار بينه وبين زوجته. وحضر المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ان من اشر الناس منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى زوجته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. هذا من اشر الناس منزله عند الله. بل ويقول المصطفى لاصحابه: لعل احدكم ان يحدث اصحابه بما ضار بينه وبين زوجته، وتحدث بما ضار بينها وبين زوجها. فقال المصطفى: لا تفعلوا. هنا لا تفعلوا، فان مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانا في الطريق فغشاها والناس ينظرون. كان الرجل قام فزنى ووقع على امراته في الطريق والناس ينظرون اليه. بل وتزداد المصيبه حينما يزني الرجل والعياذ بالله بامرأة أجنبية عنه ثم يذهب فيحدث أصحابه بذلك: لقد فعلت لفلان كذا وكذا وكذا. الله جل وعلا يذكره. ووالله ما سقر الله عبدا في الدنيا إلا ليذكره يوم القيامة. هذه فكرة الله وحلم الله. ما سقر الله عبدا في الدنيا إلا ليذكره يوم القيامة، ولكن يخرج هذا الرجل فيهتف ستر الله ويتحدث بما دار بينه وبينه. وهذا من الفحش. هذه ظاهرة انتشرت بيننا اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك من الأمور الخطيرة اللعنة، أن يلعن الرجل أخاه. وهذه أصبحت كالحلوى، إذا تكلم الرجل لعن، وإذا ضحك الرجل لعن، وإذا غضب الرجل لعن، وإذا فعل الرجل لعن. أصبح الحديث اليوم عن اللعن: يلعن فلان يا فلان بهذه الألفاظ. هذا الرجل لا يشعر العبد به. ولذلك تأملت في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن اللعنة أمن، إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها تصعد إلى السماء، فتوصف أبواب السماء دونها، أي لا يفتح لها أبواب السماء، تغلق أبواب السماء، فتنزل إلى الأرض فتوصف أبواب الأرض دونها، فتذهب إلى الذي لعن فيلعنها يعني لو أنك لعنت رجل ووصفته أنه مطروح من رحمة الله وهو ليس كذلك فأنت الملعون. هذا وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيتعرض الإنسان بهذا الوصف ولا يشعر بمعناه، ومعناه الطرد من رحمة الله. فمن أنت حتى تحكم على فلان بأنه مطلوب من رحمة الله؟ إن كانت فيه هذه الصفة وإلا عادت اللعنة إليك فأنت الملعون. لذلك يأتي الإنسان يوم القيامة وإلا بالصلاة فالصلاة والصيام ضرر والحج ضرر والصدقات ذهبت. لما؟ لأنه تكلم بكلام بذيء. يجلس المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ويقول لهم: أتدرون من المؤمن؟ فيقولون: يا رسول الله، المؤمن يقول فينا من لا درهم له ولا متاع. الإنسان ليس عنده مال. فقال: من مخلص لأمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، رغم أنه فعل الطاعات، إلا أنه ارتكب هذه الموبقات، فيأتي هؤلاء فيأخذون من حسناته. فإذا ما بنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم ألقي به في النار. فلم تنفعه الصلاة والصيام ولا الحج ولا الصدقات. كان يمكنه أن يحفظ هذا الكتاب والفقر، ولكنه تعدى فشتم وضرب وأكل مال اليتامى وفعل هذه المنكرات، فأحبط الله جل وعلا هذا العمل فجعلناه هباء منه. ولذلك نرى أن ربنا جل وعلا أمرنا بحفظ هذا اللسان، فقال ربنا جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تسأل عن هذه الأعضاء يوم القيامة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. ويقول المصطفى: إن العبد ليتكلم بكلمة لا يتبين ما فيها فيروي بها أبعد مما بين المشرق. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن أعجب وأجمل ما ترك أن فلاح صار على صديقه فتكلم بكلمة خيرا، فلما كبير القرية وأخبره بما دار بينه وبين صديقه، فقال له هذا الرجل إن أردت أن تستريح فعليك أن تفعل ما أمرك. قال له قال أن تجمع مجموعة من الريش وتأتي أذان كل بيت من بيوت القرية فتضع أذان هذا البيت ريش. راح الرجل وجمع الريش وذهب فوضع أذان كل بيت ريش وعاد فرحا مسرورا لأنه نفذ كلام هذا الرجل. فلما عاد إليه ورآه الرجل قد استشر قال له إذا ارجع فأتيني بهذا الريش. فذهب الرجل فوجد أن الريح قد عطفت بهذا الريش فلم يجد شيء، فعاد إلى الرجل حزينا وهنا أراد أن يعطيه درسا. قال له الكلمة تخرج من فمك في حق أخيك كالريشة طلعها أمام كل بيت، فهل تستطيع أن تعيد الكلمة مرة أخرى إلى فمك؟ كذلك لا تستطيع أن تعيد الريشة مرة أخرى. أعطاه أنه لو صمت لكان خيرا له، بل ويأتي رجل ثلاثة رجال يحكم عليهم بالعباد، رجل دين ورجل يعمل في محاماة والرجل الثالث عالم في الدين، عليهم بالإعدام. وتقدم عالم الدين فوضع على الرقاب وهي آلة تقطع بها الرقاب، فقيل له أي كلمة تريد أن تقولها قبل موتك؟ فقال الرجل الله الله الله، أي أن الله هو الذي سيمنعني من هذه المصطلح. فلما نزلت المصطلح وصلت إلى رأسه ثم توقفت، فقالوا أنزلوه لقد نجاه الله. ثم تقدم المحامي فلما وضع قيل لهما هي آخر كلمة تتكلم بها، قال لهم أنا لا أعرف الله كما يعرفه هذا العالم ولكني أعرف العدالة العدالة العدالة، أي أن العدالة ستنجيني. فلما نظرت المصطلة إلى رأسه توقفت، فقال رأسه صراحة لقد نجاه عبده. وتقدم عالم الفيزياء فقيل له ما هي آخر كلمة تريد أن تتكلم بها؟ قال له كل ما أريد أن أقوله أن هناك حد يمنع نزول المصطلح. فوجدوا أن حدا يمنع نزول المصطلح على رأس الإنسان، فقاموا بحلها فسقطت على رأسه فمات عالم الفيزياء. فتخيلوا أنه صمت ولم يتكلم ولم يخبرهم بذلك لنجه الأرض. ولذلك صمت النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول من صمت نجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ذلك على العبد أن يحفظ هذا اللسان فلا يتكلم به إلا فيما يرضي الله عز وجل. وأخيرا حتى لا أصلي عليكم محبة بالله فنقول بأن بعض التبرعات لمسجد الشاوية، فعلى الجميع أن يجوز بما أعطاه الله عز وجل لينفق ذو كعب من كعبه، ولا يقل أحدنا بأنني تصدقت أكثر من مرة، فهذا خير يقدمه لنفسك عند الله، والمال الذي تتصدق به هو الذي يبقى لك عند الله جل وعلا. أموال الدنيا كلها لا تساوي شيء، فلذلك الجليد الذي تنفقه بإقامة بيت في بيوت الله أو تنفقه على يتيم أو مسكين هو في سبيل حسناتك يوم القيامة، ويذكرك بحال هذا الرجل الفقير، رجل لا يملك لدنياه شيء، فذهب إلى عالم ذاهب يسمى أحمد بن مسكين. هذا العالم كان ورعا فقيرا، فذهب الرجل إليه وشكى له الفقر وأنه لا يجد طعاما في بيته ولا شرابا ولا ملأ، فقال له أحمد بن مسكين: أولا لا بد أن تصلي ركعتين لله ثم تسأل ربك جل وعلا التيسير وأن تسأله الرزق الحلال. فتعب الرجل، فلما انتهى قام أحمد بن مسكين وأخذ الشبكة وألقاها في البحر فصارت سمكة عظيمة، فقال له: خذ هذه السمكة واذهب إلى السوق فبعها واشتري بها طعاما لأهلك. فذهب الرجل وباعها واشترى بها رقاقتان، إحداهما باللحم والأخرى بالحلوى، وعاد إلى بيته، وبينما هو في طريقه إذ رأى امرأة مسكينة قد بلغ بها من الفقر ما بلغ بها، ومعها طفل صغير يبكي من شدة الجوع، فقال الرجل: لقد بلغ بهذه المرأة ما بلغ به، فأعطاها الرقاقة وفوض أمره بها. فلما مضى وانصرف إذا برجل من خلفه ينادي: يا فلان! فقال له: إن أباك قد أقرضني هذا المال، وهذا المال كله لك. فأخذ المال وتغير الحال فأصبح غنيا، وأصبح ينفق في يوم ما يخرج من ألف درهم، وفي يوم من الأيام أعجبته نفسه، كل يوم أصبح، فإذا به يرى فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وقد نصبت الموازين، وإذا بالملائكة يقولون له: أحضر وزنك. فجاء بحسناته وهو لا يشك أبدا أنه نائم لأنه يتصدق، فوضعت الحسنات في كفة ووضعت السيئات في كفة، فطاشت السيئات فطاشت الحسنات وكثرت السيئات. وهنا فزع لأنه كان يتصور أنه سينجو، وإذا في الملك يقول لآخر: هل له من حسنة أخرى؟ قيل: أجل، رقاقة قدمها لأم وطبيب. فجاء بهذه الرقاقة فوضعت على الحسنات فثقلت الحسنات وطارت السيئات، فبهذه الرقاقة نجت. فلا تقل أنني تصدقت على هذا المسجد أكثر من مرة، فربما جنيه تنفقه في طاعة الله وفي سبيل الله خير لك من الدنيا ومن فيها. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحمل علينا ربنا فلا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر من الفتن وما ظهر منها وما بطن.